هذا السؤال لعله ربما كان قبل يعني الحديث الأخير. الأخ يشكو من التكاسل عن الإنتاج في داخل شبكات التواصل. يا مشايخي، شبكات التواصل اليوم هي نعمة أنعم الله عز وجل بها على دعاة الحق. يا مشايخ، لا تتركوا الساحة لدعاة الباطل. يا مشايخي، مواقع التواصل الاجتماعي فيها الكفار، اليهود والنصارى والملاحدة والشيوعيون والاشتراكيون، فيها القبوريون، فيها الأشاعرة، فيها المتصوفة، فيها المعتزلة، فيها العقلانيون، فيها الماديون، فيها الفردانيون، فيها النسويون. يا مشايخي، لا يعدون ولا يحصون. وأنت الله عز وجل أنعم عليك بهذه النعمة، زاحمهم. فإن الحق إذا جاء زهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل. والله يا مشايخ، إنه من العيب إن الإنسان يكون قادر على الدخول في هذه المواقع ويتكاسل ويتأخر. كل واحد منا يعلم يقينا أن أولاده يدخلون هذه المواقع، أليس كذلك؟ وأن أزواجنا يدخلون هذه المواقع، أليس كذلك؟ طيب، إذا لم نقم بالواجب تجاه أقل شيء زوجتك وأولادك، يعني اجعل في، إذا أنت ما عندك هم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، طيب زوجتك وأولادك وإخوانك وأخواتك ووالدك وأمك وأقاربك وأرحامك، طيب هؤلاء من لهم؟ أنت إذا دخلت مواقع التواصل الاجتماعي اعلم أن الدائرة القريبة منك، أقل شيء الدائرة القريبة منك، زوجتك، أولادك، أهل حيك، أقاربك، إخوانك، أخواتك، أولاد إخوانك، أولاد أخواتك، أنهم ربما يصلون إلى صفحتك فيجدون من الدعوة للتوحيد والسنة والسلفية والنهي عن الشرك والبدعة والحزبية، الأمر بالطاعة الله ورسوله، النهي عن معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتنشر فيها إنتاجك، كلماتك، محاضراتك، دروسك، كتبك، ترجماتك، بحيث أنه ينتشر الخير أكثر وأكثر. في السابق يا مشايخ، قبل هذا الجوال، والله كنا في حالة ما يعلمها إلا الله. كيف؟ كان السلفيون في العالم ولا زالوا قلة، وكانوا إذا أرادوا أن يتكلموا كأنهم في غرفة مغلق عليهم يكلمون بعض فقط، يكلمون بعض. لكن لما جاء الله بهذه المواقع، فتح الله عز وجل على السلفيين الدنيا. الآن تنشر، يأتيك الملحد واليهودي والنصراني والاشتراكي والشيوعي والعلماني والليبرالي والإخواني والتبليغي والقاعدي والداعشي والقبوري والصوفي والأشعري والماتوريدي، كلهم يأتون ويقرؤون، فضلا عن عوام أهل السنة والجماعة. ومن أراد الله عز وجل هدايته أوقع الله الإيمان في قلبه، لكن نحن على يقين بوعد الله، وقل جاء الحق وزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالله الله يا مشايخ، املأوا الدنيا بالتوحيد، املأوا الدنيا بالسنة، املأوا الدنيا بالسلفية، املأوا الدنيا بطاعة الله وطاعة رسوله، املأوا الدنيا بالتحذير من الشرك والكفر والإلحاد والبدعة والحزبية ومعصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكم شيء يا مشايخ، إذا أحسست في نفسك بمعصية، بتقصير، اجعل من الحسنات التي قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، إنك تمسك جوالك وتحرق مواقع التواصل الاجتماعي بنور التوحيد والسنة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تنيرها، ما نقول تحرقها، تنيرها وتضيئها بنشر التوحيد والسنة. وهذا مثل ما ذكرت لكم، اجعل هذا شيئا مرتبا، اجعل لك صفحة في الفيسبوك، في تويتر، في اليوتيوب، في التليجرام، في الواتس أب، واجعل لك من ترتيب أمورك أن يكون هذا له نصف ساعة من دعوتك، ساعة لا ربع ساعة، بحسب أنت ما تراه وبحسب ما لا يشق عليك ثم يجعلك تضعف، لا، وإنما ابدأ بالقليل ثم زد قليلا قليلا إلى أن يبارك الله عز وجل ويزيد. يقول توسع بعض الناس في أخذ الفقه من غيره، فما الحد في ذلك؟ ليس هناك حد في ذلك يا مشايخ الأكاديم. الحد في ذلك أن الإنسان يتعلم العلم الشرعي وينظر في هذا الفقه ويردد النظر فيه في تعلمه وتعليمه، فما ظهر له فيه الدليل اتبع الدليل، وما لم يظهر له فيه الدليل جاز له أن يقلد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. ولا يوجد طالب علم على وجه الأرض يقول إنني أعرف كل مسألة بدليلها وأنا اجتهدت في كل مسألة بدليل. هذا موجود؟ هذا مو موجود. كلنا ذاك الرجل مستقل ومستكثر أنه يحتاج ينظر في كلام أهل العلم، فبعضها يظهر له وجه الترجيح فيرجح، وربما أكثر المسائل قد لا يظهر له أو كثير أو الغالب لا يظهر له، فيقلد من يرى فيه أنه أهل للتقليد، مثل ما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا يقول حكم من ينكر التعدد. هذا يسمى من الأسئلة الملغومة. تعرفون الأسئلة الملغومة؟ اللغم هو القنبلة التي مزروعة في الأرض، إذا مشى عليه الإنسان انفجر. هذا من الأسئلة الملغومة. لكن يعين الله عز وجل عليها. هذا هو. نقول ما المراد بإنكار التعدد؟ يعني لا أظن طالب علم ينكر التعدد يعني يقول إن التعدد غير مشروع. هذا غير. أنا لا أعرف أن طالب علم ينتسب للسنة والسلفية يقول أن التعدد في أصله غير مشروع. هذا غير صحيح. نعم. حدثت مشكلة هنا في ألبانيا. نعم. يعني كانت برامج كثيرة في التلفاز عن هذا الموضوع. هناك خريجين قوائم المساجد قبل إخوة وأخوات مسلمين، لكن كانوا يتساهلوا في هذا الأمر وأطلقوا كلمات يعني توهم أنه لا يجوز التعدد. نعم واضح شيخ. لأنه ما ينكر. واضح. لعل السؤال عن هذا الأمر. نعم. أما إنكار التعدد إذا وجد فهذا لا شك والعياذ بالله لا يجوز. يعني إنكار التعدد ثابت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. وها هنا موضوع يا مشايخ، يعني موضوع قابل لأن الإنسان يجمع فيه، قابل لأن يلقيه. لماذا بقي الإسلام؟ كيف بقي الإسلام مع الهجمة عليه؟ كيف بقيت السنة مع الهجوم عليها؟ السنة يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني مذهب أهل السنة السلفيين. كيف بقي؟ كيف بقي الإسلام وكيف بقي مذهب أهل السنة والجماعة؟ من أعظم أسباب بقاء الإسلام القرآن. يعني هذا الذي ينكر التعدد إذا جاء في رمضان يريد أن يختم القرآن، شو بيقرأ؟ ها؟ مثنى وثلاثة ورباع، أليس كذلك؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ما يقدر، وش يسوي هذا؟ فالتعدد ثابت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. لكن الذي يحصل أن أحيانا بعض إخواننا قد يرى أن البيئة غير مناسبة للتعدد فيطلق عبارات إن التعدد غير مناسب الآن، فقد يفهم بعض الناس أن هذا المراد منه إنكار ماذا؟ إنكار التعدد. هناك فرق بين أن الإنسان ينكر التعدد من أصله وبين يقول أن الوقت غير مناسب للتعدد، أو يقول إن التعدد غير مناسب لفلان. نعم موجود. مثل الشيخ يرى أن وقته غير مناسب. أنا أنقل عنه، أنا أنقل عنه هو. طيب يا مشايخي، التعدد ما يمكن أحد يقول أنه ليس من شريعة الله، لا ذكورا ولا إناثا. يأتينا مسألة كره التعدد، ما حكم كره التعدد؟ كره التعدد على نوعين. النوع الأول أن يكرهه لأنه من دين الله، مثل ما يفعل المنافقون. قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط. هذا الكره منصب على الدين ليس ذات الشيء، لكن لأنه من دين الله كرهه، وهذا الذي يقع فيه المنافقون ولا يقع فيها للإسلام ولله الحمد. طيب النوع الثاني الكراهة الجبلية الطبيعية، إن الإنسان يكره ذلك. طيب المرأة تكره ذلك جبلة وطبع أو لا؟ نعم. طيب الرجل يكره ذلك؟ بلى بلى بلى. كيف؟ يكره أن زوج بنته يعدد على بنته، صح ولا لا؟ ها؟ أنت عاد استثناء يا شيخ من القاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج علي بن أبي طالب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لا تجتمع ابنتا عدو الله وابنتا أي رس. طيب هذا نوع من النبي صلى الله عليه وسلم، صار فيه نوع كراهية للنبي صلى الله عليه وسلم. غالب الرجال، غالب الرجال ويستثنى منهم أمثال الأسد الشيخ عبد الرحمن، يكرهون أن يعدد زوج ابنته على ابنته، ليس كذلك؟ فالكره هذا موجود سواء عند الرجال أو عند النساء. طيب ما حكمه إذا كان المسألة كراهة طبيعية جبلية؟ هذه لا يحاسب الله عز وجل عباده عليها. قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإسباغ الوضوء على المكاره، الإنسان في شدة البرد وشدة الحر يكره أن يمس الماء بشرته، لكن هذه الكراهة كراهة ماذا؟ كراهة جبلية. هذا الشق الثاني من السؤال. الشق الثالث الذي يسأل الله أن يعيني عليه، ما القول في الأفضلية في التعدد؟ يعني هل نحن نوصي بالتعدد أو لا نوصي بالتعدد؟ الجواب يا مشايخي لابد أن نعرف أن الله عز وجل ما شرع شيئا إلا لحكمة ولأن فيه خير، لكن هذا الخير قد يكون خيرا لبعض الناس وقد يكون شرا لبعض الناس في مثل هذه الأمور. فالتعدد يا مشايخ الأكارم مثل الزواج من الأولى تماما. الزواج من الأولى تدور عليه أحكام ماذا؟ الخمسة، قد يكون محرما وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا بحسب ما يحيط به من القرائن، ومثله التعدد. يا مشايخ يوجد من النساء من ترضى بالتعدد، أليس كذلك؟ لا لا كثير. كيف؟ المرأة التي عندها أولاد ومات عندها عنها زوجها، أو المطلقة، ألا ترضى أن يكون تتزوج بزوج معدد؟ أجيبه بلى، لأنها تعلم أن في الغالب لن يأتيها زوج غير معدد. فطائفة من النساء أيضا يرضين بالتعدد لأنهن يرون أن ذلك حلا لمشكلة واقع عليهن. في من النساء يبلغ بها الفقر، يبلغ بها الفقر درجة إلى أنها ترضى بالتعدد حتى تستعف من السؤال وحتى لا تقع في الحرام. هذا موجود ولا مو موجود؟ موجود، وأعرف صور من ذلك كثيرة. تقول المرأة أنا أخاف على ديني ولا أريد أن أسأل ولا أريد أن يأتي فلان وفلان وفلان أقول أعطني أعطني أعطني، أنا فقيرة ما أستطيع. تقول والحل أن أتزوج معددا يقوم بالنفقة علي. إذن التعدد يا مشايخي أحيانا يكون حل لمشكلة موجودة للذكور والإناث، ولذلك شرعه الله عز وجل. وما نريد أن ندخل في يعني الحكمة من التعدد ولماذا شرع الله عز وجل التعدد. الذي أقوله أن التعدد ينبغي أن الإنسان ينظر إليه بنظر المصالح والمفاسد ونظر الاستطاعة وعدم الاستطاعة، القدرة وعدمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الزواج مبني على القدرة وعلى الاستطاعة، والاستطاعة أنواع، استطاعة مادية، استطاعة جسمانية، استطاعة نفسية، استطاعة وقتية، يعني أن تكون مستطيع أن تبني أسرة، أن تبني أسرة، أسرة أولى وأسرة ثانية، بحيث أن يكون عندك القدرة على القيام بالواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليك. والتعدد للرجال تكليف وليس مجرد متعة، لأنه إذا تزوج شو بيكون عليه؟ بدل ما يكون مسؤول عن زوجة سيكون مسؤول عن ماذا؟ وبدل ما يكون مسؤول عن بيت سيكون مسؤول عن بيتين، بدل ما يكون عن مسؤول عن أولاد زوجة واحدة سيكون مسؤول عن أولاد زوجتين، وبدل ما يرتبط بأسرة واحدة وأقارب زوجة واحدة سيرتبط بأقارب زوجتين. يعني فيها تكاليف عظيمة، فيها تكاليف كثيرة. فإما يعني لا يصح أن يؤخذ مسألة التعدد مجرد فاكهة مجلس، هذه مشكلة يا مشايخ. يعني كثير من الناس يعد مسألة التعدد مجرد فقط نتفكه به ويروح يتزوج ثاني يوم. الله المستعان. لا الحمد لله المباحات كثيرة ولله الحمد. الله يعفو عنك الشيخ عبد الرحمن، خلها تنتهي بسلام يا شيخ أرجوك، كل ما جينا بنطلع. الله يعفو عنك. فالمقصود يا مشايخ التعدد هذا أمر دعت عليه له الشريعة أو أجازته الشريعة، لكن له شروطه وضوابطه وواجباته وأركانه ومستحباته ومحرماته ومكروهاته. فإما أن يقوم الإنسان به إذا رأى نظرة فاحصة ورأى أن فيه خير، وأما إذا رأى أنه لا يستطيعه ولا يستطيع القيام به أو قد يترتب عليه مفاسد أعظم، فإنه لا ينبغي أن يقدم على هذا الباب. وأقول وأكرر وأعيد، إذا كان التعدد يخالف الأنظمة فنحن لا ندعو لمخالفة الأنظمة. إذا كان النظام في بلد من البلدان يمنع التعدد فهذا الكلام لا يعني الدعوة إلى خرق النظام. فهمتم؟ نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد فيما يتعلق بهذا السؤال. اللهم استعان.